على شرحه على صحيح مسلم. لكن لا يجب تبريك النية في صيام النوافل والتطوع، لا يجب تبريك النية من الليل في صيام التطوع. فعن عائشة كما في صحيح مسلم قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فكنا أهدي لنا حيث قال أرني فلقد أصبحت صائما فأكلت. فأرسل إني كنت صائما. والحاصل أن الأصل عموم حديث التبيت على الفرق بين الفرق والنفس والقضاء والنفس لم يقم ما يقطع عليه الأصلين فتعين البقاء عليهما. قال أهل العلم يجب تبليغ النية لكل يوم من رمضان من الليل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام او من لم يريد الصيام قبل الفجر فلا صيام له، ورواية الاخرى لا صيام لمن لم يخرجه من الليل. وهذا عليه اكثر اهل الليل. اسمعوا اهل الليل قال تبطئ تبييت المية مره واحده في كل شهر، لكن السابق الصحيح والبراء للذمة أن يبيت الإنسان كل ليلة من رمضان من الليل أنه سيصوم، أنه سيصوم. أما صيام السنة والنوافل والتطوع والصيام ستة من شوال واثنين والخميس وثلاثة أيام كل شهر وغيرها لا يجد تبليغ النية من الليل، لكن ممكن تكون حتى قبل صلاة الظهر بقليل. ثم قال وعن سعد بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس في خير ما عجلوا فيه، متفق عليه. وحديث في الترمذي قال الله عز وجل أحب عبادي إلي عجله فطرا. وفي رواية الإمام أحمد لا يزال الناس بخير ما عجلوا فطر وأفطروا الفطور. كما ذكرنا في الدرس الثالث ذكرنا فضل السحور بالضم والسحور بالكسر. كما في رواية ابن حبان لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر الفطر أو ما لم تنتظر فطرها النجوم. الحديث فيه دليل على استحباب تعزيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس والغروب أو بإفطار لم يجوز العمل بقوة. وفي رواية أبي داود لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الفطر، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الفطر. وفي شيء فضل تعزيل الإفطار إثبات الخيرية لا تزال الناس لا يزال الناس بخير ما عزل الفطر، إثبات الخيرية في الناس بتعزيلهم الفطر واتباعهم السنة. ومنها تعزيل الإفطار انتفاء الخيرية وأثمنها بترك السنن، تنتفي الخيرية أو تنقص بترك السنة. أما العمل بالسنة ومن السنة تعزيل الفطر الخيرية ونزول البركة، الخيرية ونزول البركة. بعض الناس تقولون اهتم باللغة واترك الفش، هذا كلام خطير. انظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم

كما تذكر بإذن الله تبارك وتعالى في من وقع على امرأة في النار في الحديث الذي بإذن الله تبارك وتعالى أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم.